شو رأيكم نروح مشوار مع برنامج بترحلك مشوار؟ قالت بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق. بترحلك مشوار برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. قلت لا بطل خليني بالبيت. اهلا بكم. رحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق. قلت اللي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير. قلت اللي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت اللي بطلت خليني بالبيت. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بترحلك مشوار، وضيفنا اليوم الفنان التشكيلي محمد سين حمود. أهلا بكم أستاذ محمد. أهلا بكم وشكرا. شكرا لجهودكم، شكرا لجهود جنود الوطن بالإعلام والإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ محمد، لابد أن نحدد المكان المقصود بالمشوار اليوم اللي راح نزوره والصديق وأيضا الكتاب. مشوار وين راح نروح؟ حبيت أحكي عن المدرسة المحمدية بمنطقة طرطوس نهر الخوابة التي أشيدت عام 1900. نعم، إذن مكان المدرسة المحمدية والصديق، الصديق الفنان المرحوم مجيب داود. والكتاب، الكتاب البؤساء للمؤلف فيكتور هيغو. نعم، أما الاستراحة الغنائية، الاستراحة مع أغنية وطنية إهداء لكل جندي عربي سوري شريف في سوريا، والأغنية عن البحر للفنان صفوان بهلوان، له طابع ومميزة خاصة. نعم. كفنان عربي وسوري. نعم. والأغنية الأخيرة للفنان المرحوم عبد الحليم حافظ، كان مشهور بوطنيته. نعم. وحبه للطرب. إذن بعد تحديد مستلزمات مشوارنا أستاذ محمد، بعد الفاصل نبدأ المشوار. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى ولي العشاق. أستاذ محمد، يعني بعد ما حددنا المكان اللي المقصود اليوم بالزيارة واللي راح نتعرف عليه ونعرف المستمعين بهذا المكان، هو المدرسة المحمدية في نهر الخوابي، ياريت تخبرنا عن هاي المدرسة، متى تأسست، والدور الثقافي والتعليمي الذي لعبته هذه المدرسة منذ تأسيسها حتى الآن. شكرا على السؤال وشكرا لإتاحة هالفرصة حتى نحكي عن هالمدرسة. نعم. المدرسة هي بالعشرينات اجا سمو الامير علي شاه لسوريا، فاجتمع مع الرعية والاهالي المنطقة، فطلبوا منه بناء مسجد. فسألين ليش المسجد؟ فقالوا له يا مولانا المسجد حتى نصلي فيه. قالين بامكانكم تصلوا ببيوتكم تحت الشجرة وين مكان، اطلبوا مدرسة. نعم. وهيك وكان ذلك، وعطى تعليماته وتعمرت المدرسة ودشنت بعام 1929، وكانت مجهزة لكل مستلزمات الطالب للدراسة فيها بشكل داخلي، وكان فيها يعني مدرسة داخلية، مدرسة داخلية نموذجية على نماذج أبنية اللايك بسوريا الموجودة. فهو صرح أسري عمراني تراثي رائع جدا. فمن هديك الأثناء كان فيها كل مستلزمات الطالب مثل ما قلنا بحاجة للإقامة فيها من المي السخنة للمطاعم عند كل الخدمات بالإضافة للكوادر التدريسية اللي كانت مميزة فيها حتى أنه كانت تستقطب الطلاب من جميع مناطق الجمهورية العربية السورية في منا طالبان من القامشلي واحد اسمه محمد عبد الله واحد اسمه علاوي الحمود وفي كان طالب مميز تخرج منا من قرية السوداء اسمه جبرة حداد ومن دريكيش طلع منا وتعلم فيها المرحوم الشاعر نجم الدين صالح المعروف بكل حياته والشاعر الكبير حامد حسن تخرج منا كمان رجال قدموا للوطن كتير مثل اللواء مصطفى شربة واللواء علي الجندي فقدمت كتير بمجال العلم والمعرفة والثقافة لسوريا وللعالم من كل الطوائف كان إلى دور كبير في نشر الثقافة والتعليم منذ أحداثها حتى الآن نعم وإلى فضل كتير يعني لنشر الثقافة والمعرفة وخرجت وكان توجيهات الإمام أنه بناء المدرسة هو خدمة للوطن ولسوريا أكثر من خدمة الجوامع نعم. وأثبت بالأخير صحة هالمقولة وهالسياسة نعم أستاذ يعني رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحديث مع حضرتك دلال الشمالي هذه الأغنية دائما بتذكرنا بأعياد نيسان بأعياد آذار أنت شو بتذكرك ليش اخترت هاي الأغنية تحديدا تعطيني الأمل والتفاؤل هاي تعطيك الأمل والتفاؤل التفاؤل والمحبة وقديش يعني غالي قاسيون وشموخ قاسيون وش قد بنتمنى نحن نكون صامدين بصمود جبل قاسيون وتمثل هذا بصمود جيشنا وقائدنا وقيادتنا بشموخ هالجبل يلي هو رمز إلنا ولكل العالم شموخ وقاسيون وأن نتغني بالأماكن السورية فهذا فخر لنا واجب علينا أن نضوي ونحكي عنه ونحبه نعم فعلا هي من الأغاني الجميلة ومثل ما حكيت دائما المناسبات الوطنية لا يمكن إلا أن تمر هذه الأغنية الجميلة للفنان دلال الشمالي نأتي للفقرة التالية أستاذ محمد لكن قبل ما أدخل هيك أنت طلبت مني أني أعرفك محمد سين حمود ليش محمد سين حمود؟ لأنه في عندي ابن عم فنان تشكيلي اسمه محمد أحمد حمود وأنا محمد سلامي حمود حتى نتعرف نتميز عن بعضنا فأنا اخترت محمد سين هو السين حرف الأول من اسم والدي محمد سلامي حمود فمنشان نتميز عنه يعني هو نعم. محمد حمود وأنا محمد حمود نعم كبدي بصير فيه خربطة مزبوط ننتقل للفقرة التالية وهو الصديق وحضرتك اخترت صديق وفنان يعني موهوب كان وله أعمال فنية كثيرة ويعني هو الفنان مجيب داود، اخترته ليكون رفيقا لك في هذا المشوار. لماذا مجيب داود؟ ماذا تعرف عن هذا الفنان التشكيلي وماذا تعلمت منه؟ أول شيء الأستاذ مجيب داود كان أستاذي، الله يرحمه، كان أستاذي وكان شخص أعجبت بوطنيته، وكان هو مصلح اجتماعي ومربي أكثر ما كان فنان. حتى نحكي عن الأستاذ مجيب داود، مجيب طاهر داود، هو ابن قرية من قرى صافيتا رأس المندرة، تولد 1940، تعلم منطقة صافيتا ونال الثانوية وحب يكمل دراسته العليا، فبيه طلب منه يدرس هندسة، فقال له أنا لا بدي أدرس فنون تشكيلية، قال له لا بتدرس هندسة. بهديك الأثناء بالستينات كان عنده خيو الكبير بمصر بالكلية الحربية، فبعته بيو لعند خيو منير عمصر تيدرس كلية فنون جميلة. فلما وصل لعند خيو فنون جميلة ولا هندسة؟ عفوا يدرس هندسة. نعم. فرفض هو، قال له أنا ما بدرس غير كلية فنون جميلة. فخيو رضخ لطلب خيو وسجله بكلية الفنون الجميلة، فبقوا سنة مخبين عن بيو. قال له هلا نحن بدنا نروح على سوريا، فما فينا نضل نخبي عن الوالد، فبدنا نقول الحقيقة. قال له ما عندي مشكلة. فلما أجوا لسوريا قال له منير يا بي والله مجيب عم يدرس كلية فنون جميلة. فانزعج ومطعض وزعل، بعدين تقبل لا. الأمر وصار تحت الأمر الواقع. فقال له طالما أنت بمصر وما تكلفني أعباء مالية، فعنا بالشام كلية فنون جميلة، تعال بي انتقل. فانتقل وتابع فيها، فنتيجة لتفوقه بالكلية أوفد ببعثة دراسية إلى فرنسا، فراع فرنسا وتخرج منها ورجع على سوريا وصار يدرس بمدارس دمشق، ثم راع الكويت انتدبا كمعلمين كانوا يروحوا يعلموا بقيت لقطنة، فراع الكويت وصار يعلم بالكويت، درس بالكويت. فبعام 1978 اجا من الكويت على طرطوس، فدرس بمدارس طرطوس، على اساس هو جاب معه سياره ستيشن فولكسفاجن، كان متفق في تنسيق بينه وبين سفيرنا محمد خضر بتركيا انه تعمل معرض بتركيا ومنها بتنتقل على بلغاريا على رومانيا، فجاب هالسياره. ولكن بعد قدومه لطرطوس بست شهور صار معه حادث اليم وتوفى بذات السيارة بعد ست شهور من قدومه لسوريا، وكان الحادث بالشهر 12 من 1978، وترك وراه جوز أطفال، طفل عمره 3 سنين وطفل عمره سنة. هلا شباب الكبير صار بالخليج والصغير هادي صار عنده ابن وسماه مجيب داود. حلو، الله يخليه يا رب. يعني تخبرنا أكثر عن أعماله وعن فنه، عن شو تعلمت منه أنت كفنان تشكيلي. أستاذ مجيب داود كان أستاذي بالصف، فأول شيء كان يدرسنا قبل منه أستاذ محمود غانم، كان جاري وكل طلاب الصف بيعرفوا أنه هذا جاري وصديقي، كان نعم. لما بده يرسم يعيط لي تعايا محمد، فإجا محمد. فمن انتقل محمود غانم وإجانا أستاذ دخل على الصف بالقامة الطويلة الأشقر، شكله شكل أجنبي، فكل الطلاب هذا يقول بده يعلمنا إنجليزي، هذا بده يعلمنا فيزياء وكيمياء. ما عارفين إنه هذا ما واقف هو، نحن عم نتفرج له هو عم يتأملنا ونحن عم نتأمله. فأنا قلت لرفقاتي جمني والله ما رح يعلمنا غير رسم هيك، يعني كان عندك حس هيك، يعني هن ولا يعني هيك، يعني شو بدي أقول لك، تخاطر. فبيكمش هو الطبشور وبيكتب على اللوح المدرس مادة الرسم مجيب داود. حلو. فمن أول درس تاني درس شاف رسماتي وصار يطلب هيك مني، يطلع لعنده على المنضدة جنب السبورة فياخذ دفتري ويرسم مناظر عليها ويرسم رسمات ويعلمنا، فكان يحدثنا كتير عن الحضارة وعن الرقي وعن أصول التعامل بالوطن وحب الوطن. بالإضافة لأسلوبه اللي كان مميز، اللي كان يرسم بالإيدتين سوا ويحكي، فكان أستاذ رائع فريد من نوعه بأخلاقه بوطنيته بفنه المميز. ولكن ما عاش غير فترة 33 سنة ونعمل له، فأنا أول معرض حبات أعمله بطرطوس عملته تحية للمرحوم الفنان مجيب داود، وعملت درع تكريم له باسمه وتحية له، وهديناه لزوجته بذلك المعرض. حلو. طيب أنت شو تعلمت منه كفن تشكيلي وك يعني حياة اجتماعية؟ أول شيء تعلمت معه يعني معلش انه التعامل والرقي والحضارة وحب وخدمة الوطن والبلد. ثاني شيء بالنسبة للفن كان عنده أسلوب مميز بالرسم المائي، مع أنه هو فنان تجريدي ويرسم بالزيتي، فوقت اللي كان يرسم حتى يعمل أي عمل فني، مرة كانوا ما يعمل ديكور للمسرح القومي فاتصل معي وقال لي تعال معي، فانزلت معه وصرنا نرسم، هو يرسم ويقل لي ارسم هالشغلات هذه ونرسم، فحبيت التزامه منه، وكان دائما مسابر للفن. وحتى رح احكي حادثه انه مره كان عمل معرض بالشام بصاله الشعب التابعه لاتحاد الفنانين التشكيليين بسوريا، فانا كنت اتردد على المعرض، فاحد الايام رحت على المعرض الأستاذ مجيب ما كان موجود، وفي كان ناس كتير بالمعرض، فعم يتسألوا هاللوحات شو، لأنه هي اللوحات بدها تأمل كتير وبدها الفنان اللي رسمه يشرحها، فأنا لكتر ما كنت رافقه واسمع شرحه عن اللوحات، فصرت اشرح للناس عن اللوحات. فبعد شوي طلعت هيك لقيت وراي حوالي 20-30 شخص وما يتابعوني وما يتسمعوا، وفجأة والأستاذ مجيب كان هيك طويل وأشقر مثل ما قلنا بالأول، فواقف من وراء مع العالم وعم يتسمع علي عشرحي مع الجمهور، فأنا التبهت له، فأنا وقفت أنا وقلت له عفوا الأستاذ مجيب الفنان التشكيلي هذا هو، فشرف يا أستاذ كمل شرح. فساعتها قال لي لا محمد كمل أنت، وأنا ما رح أحكي غير مثل ما يعني أنك ما تحكين. فينا نقول أنه كان أستاذك وكان صديقك؟ هلا فينا نقول هيك، فينا نقول كان نعم. صديق، بس أنه ما استمرت كتير طويل كتير لأنه ما عاش كتير. نعم. كان بهذاك الوقت. يعني أدي هي مهمة الصداقة بحياة الإنسان؟ بتصير هي يعني امتداد له للشخص، صديق الوفي المخلص بيكون هو امتدادك بمسلك وانت بتمثله بالشغلات الاخلاقية المميزة الجميلة، هذا بالنسبة للناس الكويسة وغير الكويسة هني بيمثلوا بعضهم. طيب شو رأيك بصداقة اليوم؟ صداقات اليوم يعني شو رأيك؟ انا بعتز فيها كتير وبعتمد عليها كتير، والصداقات مثل ما قلت لك هي بتكملنا وهي استمرار إلنا وامتداد إلنا، ونحن بنتمثل بأصدقائنا ومنتمثل وأصدقائنا بيتمثلوا فينا، بقدر نحن ما منكون جيدين وكويسين نختار أصدقائنا. نعم. وهيك بتستمر الحياة بالتفاؤل والأمل والمحبة، بغض النظر عن كل الظروف لازم نتركها جانبا هذيك ونعتمد، مشان حتى نبني حالنا ونبني وطننا وأسرتنا وعائلتنا بشخصيتنا وبعلاقاتنا الطيبة مع الناس ومع حالنا بالأول. وهلا رح نروح للاستراحة الغنائية الثانية، شو رأيك؟ تمام. يا مناف حبك الأوضاع عشران، يا مناف يا مناف حبه التاه كنت كتاب، يا I'm برحب بكم وبضيفي الفنانة التشكيلي محمد سين حمود. يعني أغنية جميلة عن البحر للفنان صفوان بحلوان. يعني شو بتعني لك هاي الأغنية؟ أول شيء صفوان بيعني لي أنه فنان رائع جدا، ملتزم، بيحب بلده، بيحب وطنه. فتاني شيء أنه بيغني عن البحر، فالبحر نحن بيعني لنا كتير، بيرمز لنا بالسلام بالمحبة. وسابقا في أحد المناسبات قال السيد الرئيس أنه بحرنا بحر سلام ومحبة، فوق طيور النورس. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، قال السيد القائد المرحوم حافظ الأسد. فالبحر نحن بيعني لنا فنيا وزوقيا وجغرافيا كتير. البحر من نستمتع فيه، من حبه بيعطينا، منعطيه. شو يعني؟ يعني أنت يعني في صداقة، منستلهم من موج البحر، من هدوء البحر، حتى من عواصف البحر. فعواصف البحر هي أحيانا أنا بتخيلها أنه حالة ثورة عند الفرس وقت اللي هيك بيسور، فهي حالة ثورة عند الإنسان وقت اللي بيغضب. فبشوف أنه بالبحر، بس بيقولوا البحر غدار. بيقولوا البحر غدار. الشخص الضعيف دائما بيوقع وبيلقي الملامة لغيره، فالبحر كريم كتير. البحر كريم كتير، فبيغدر الجهلاء والضعف. فالجاهل وين ما وقع بيرمي الملامة لغيره. فينا نقول إنه البحر موجود بلوحاتك؟ أكيد موجود بلوحاتي، موجود بلوحاتي. نعم. وعفوا بتمنى هيك ارجع ووجه تحية عن المرحوم مجيب داود، والشكر لزوجته ولأولاده يلي دائما بيشاركوا بأعماله في المعارض التي تقوم بالمحافظة. يعني ما يحسسونا وما يحسسوا العالم انه بعده عايش وطيب. نعم. وعم باعماله هي اللي بتمثله، وهيك كل اعمال بتمثلنا، كل شخص منا بتمثله اعماله. نعم. وانه هو ما مات، ولذلك نشكر السيده فاطمه فعلا. احمد واولاده. نحن نشكر السيده فاطمه، السيده الفاضله اللي ربت هالولدين واصبحوا يعني من الرجال الفاعلين في هذا المجتمع. كانوا صغار وربيتهم. يعني اكيد انا بنوجه لها التحيه من خلال برنامجنا. ننتقل للفقره الثالثه وهو الكتاب. وكنت قد اخترت كتاب كتير جميل، وبعتقد يعني كتير من الناس قرأوا هذا الكتاب، وهو كتاب البؤساء لفيكتور هيجو. لماذا اخترت هذا الكتاب؟ شكرا على السؤال. أول شيء الكتاب هو مشهور عالميا وعنا. نعم. فأنا بداية حياتي حتى بالإعدادة كنت أحمل الكتاب وأطلع أقرأ فيه بالبساتين، فيفكروا الناس أني عم بدرس هيك شيء كتاب جامعي. فكنت قل لا، هذه رواية لفيكتور هيجو. كنت أنسجم وعيش مع شخصياتها، مع هيك حالتها. بالإضافة لذلك أنه فيكتور هيجو يلي ولد بعام 1802 وتوفى بعام 1885، أول شيء كان شاعر. هو فيكتور هيجو كان شاعر وأسس جريدة المحافظون الأدبي لنشر الأعمال الشعرية له لأصدقائه. وبعدين كان فنان، كان فنان تشكيلي، وهذا نادراً يعرفوها. كان رسام وكان مصور ونحات ونجار، أبانوس الخشب القيم، وكان حفار بماء الفضة، وكان يرسم بالماء والزيت وحفر على الخشب، وحتى بتفل القهوة كان يرسم. يعني فينا نقول يعني هو كان كأديب وفنان تشكيلي. بالمرحلة الأخيرة من حياته التزم الكتابة الأدبية، يعني بعد الشعر وبعد المسرح، بعد ما هيك وألف البؤساء يلي انعملت فيلم سينما وانعملت مسرح، علما بأنه المثقفين وكبار الأدباء رفضوا العمل وما قبلوه بالبداية، وبقي مدة غير مقبول، وبعدين قبلوه واعتمدوه. طيب خلينا هذا الكتاب، كتاب البؤساء، يعني لو نتحدث خليلا عن هذا الكتاب، عن ماذا يدور فكرته تدور عن معاناة الفقراء الفلاحين، ودعوة للنشاط والتجدد واستمرار الحياة وعدم اليأس. فعندك في أبطال كتير هيك عاشوا فقر مدقع، رغم هذا استمروا بحياتين وعاشوا. فالبؤساء يعني شو بدي اقول لك، ملحمه كبيره للحياه للي بده يتعلم من كل الكتب الادبيه، وخاصه من هالكتاب هذا، انه في معاناه كتير نحن كاولاد طبقه عماليه فقيره، فدائما بتجذبنا يلي مثلنا، فدائما بنحب يلي مثلنا ويلي بيعطينا الامل حتى نرتقي بحياتنا وننجح بحياتنا ونرتقي بنفسنا وبوطننا وبمجتمعنا. بس في حادثة برح حكيها، أنه وقت اللي بعت الرواية هذه هيك سمعت أنا من أحد الرواة أنه بعتها للمطبعة، فبقت فترة عند المؤلف عم بيقلب هالصفحات، فبعد فترة بيبعت رسالة لفيكتور هيجو على شقفة ورقة مرسوم عليها إشارة استفهام، فتوصل الورقة لفيكتور هيجو بيطلع فيها، فدغري بيفهم من هالإشارة الاستفهام إنه هل أطبع الرواية، فبيرد له قصاصة تانية أشار التعجب، فأشار التعجب إنه كمان هداك بيقرأها إنه معقولة عم تسألني إنه بطبعها. وهيك كانت هذه عبر التاريخ أقصر رسائل تبادل بين طرفين، أنه إشارة استفهام وإشارة تعجب. يعني أنا بفهم من حديثك بأنه كنت نهم للقراءة دائما، كنت أقرأ كتير لأنه ما كان عندنا غير القراءة، وفنحن لما بدنا نسقف حالنا بدنا نطلع بدنا نكون شخصيتنا لازم نكون مثقفين ومطلعين على الأدب. هلا هلا هلا حاليا هلا مسابر على القراءة ولا يعني يمكن حالي مثل حال معظم رفقاتي الطيبين، صار الفيسبوك والعولمة والحداثة أخذتنا بعدتكم عن الكتاب، أخذتنا بعيد يعني مع الأسف، يعني مع الأسف أخذتنا بعيد، ولكن أنا عندي عملي هوايتي هي الفن والرسم والنحت، فملتزم فيها فما بضيع يعني، رغم أني بضيع وقت على الفيسبوك. وعفوا وراح ضوي أنه حتى الفيسبوك هيك رغم هيك فعمل لي حالة إيجابية بالتواصل مع الفنانين وإقامة المعارض كلها من خلال الفيسبوك، وكون عندي صداقات على مستوى كبير ومنا أخوية ومنا يعني كتير الفيسبوك، رغم أنه له جوانبه هيك، فأنا بستغلها بالناحية حتى الإيجابية. حتى لو حدث يعني إذا استغل بشكل إيجابي يعني كويس يعني نتلافاها يعني نتلافاها. نحن بيفيدنا الإنسان السيء والجيد، الجيد نتعلم نقتدي منه ومنسابر معه، والسيء منتلافه ومنتلافى أسلوبه وحياته وسلوكه. راح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثالثة والأخيرة. إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص قصور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. مستمعينا الأعزاء، نعود للحوار مع الفنان التشكيلي الأستاذ محمد سين حمود، وكنا مع الأغنية الأخيرة. هذه الأغنية بماذا تذكر الفنان التشكيلي محمد حمود أو محمد سين حمود؟ بتذكرني بالمرحوم عبد الحليم حافظ، كنت أنا بداية شباب مراهقة كنت حبه كتير وحب أغانيه كتير، وبالإضافة لذلك كنت كان مطلع حياته، كان طلع حياته، عاش فقير كتير، وحتى هو مات بالمرض، هو تسبح بالترعة. نعم. وما كان في علاج وكذا، فكنت تحبه وتأثر كتير بأغاني، اتعاطف معه، وهو معروف انه مطرب عاطفي، فأنا بهذيك الوقت كنت كتير حب أغانيه، ومعظم أغانيه كنت حبها، وحتى رسالة من تحت الماء يمكن قعدت لحالي ما رضيت حدا يشاركني اسمعها كلها من أول آخرة. رسالة من تحت الماء مؤلف كان نزار، أجمل مقطع بهذه، أجمل مقطع يعني رسالة من تحت. فعبد الحليم هيك بيعني لي كتير يعني بطفولتي بشباب بحياتي، ولحد هلا اللي بحبن بضل بحبن وما بيغيروا يمكن بيزيدوا. نعم. هلا مثل ما حكينا يعني قبل ما نكون على الهواء، الفقرة الأخيرة من برنامجنا هو عن آخر أخبار الفنية، أعمالك الفنية، آخر مشاريعك، معارضك، المعارض القادمة، خبرنا أكثر شو في عندك من أخبار فنية. أول شيء راح أحكي أنه إلي الفخر يلي كنت أنا أول واحد يمكن بيعمل أعمال نحت بطرطوس عام 1969، ولحد هلأ لسه عندي بعض الأعمال اللي شاركت فيها. فمن 69 وأنا بشارك بمعارض وفردية وجماعية. فآخر معرض كان المعرض 54 الجماعي، من فترة عملناه بمهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي. نعم. فهذا مهرجان متفق عليه أنه مهرجان سوري، عفوا مهرجان عربي سوري. نعم. بامتياز، فشاركت فيه. وقبل منه شاركت بمعرض لفنانين طرطوس، وآخر مهرجان أو ملتقى شاركت فيه كان ملتقى من سنتين، ملتقى النقيب، عملت فيه عمل نحتي ارتفاعه 275 سنت مع القاعدة. وحاليا مستمرين بالنشاطاتنا الحمد لله، طالما الله عيطينا والوطن عيطينا والبلد عيطينا، فنحن عايشين أحسن من غيرنا وأفضل من غيرنا رغم كل شيء. آخر عمل فني عملته؟ فآخر عمل كان نموذج عن العمل اللي عملته بنقيب، الارتفاعه 250، فعملته ارتفاع 80 سنت مشان فيني نقله. هاي بالنسبة للنحت. وبالنسبة للرسم، آخر لوحة كانت إلي هي العلاقة بين البنت وأمها، تكون علاقة صداقة مو علاقة دم، تربط التآلف الروحي والتآلف والتفاهم، هو أقوى وأجدى العلاقات الإنسانية، تكون علاقة الروح والتفاهم والمحبة غير الدم. نعم. قرابة الدم قد لا تعني كثير، جسدت هاي العلاقة بلوحة، بلوحة تلازم البنت مع أمها أو كل اثنان بيكون عن طريق المحبة والتآلف والتفاهم. نعم. مو عن طريق الدم. نعم. عفوا. وبالنسبة للأعمال هاي المعرض، ففي مهرجان يقام، قام بمبادرة من الشاعر والأديب اللواء علي الجندي أبو عدي، بمبادرة إقامة مهرجان الخواب الأول، كان السنة الماضية. نعم. وكلفت أنا إقامة المعرض، فجمعت بعض الفنانين المميزين بالمحافظة وقمنا المعرض السنة الماضية، والسنة هذه إن شاء الله راح تكونوا معنا ونكون معكم بالمهرجان الخواب. المهرجان الخواب الثاني راح يكون بالنصف الأول من شهر آب، وإن شاء الله راح يكون أفضل من المعرض الماضي، ويكون فيه تميز ومشاركة أكثر، وإن شاء الله سوريا بخير وجيش بخير بفضل قيادة قائدنا المفدى الشاب الدكتور بشار حافظ الأسد، والله يديمه ويديم هالوطن ويديم نعمة الوطن ونعمة ربنا علينا. الله يسمع منك. طيب سلام. شو عم تحضر هلا؟ في عندك شيء اللي عم تشتغل شيء بالفن يعني بقصد أنا؟ عم حضر، بدي في أعمال نحتية عم حضرة وأعمال رسم عم نحضرة، مشان يكون فينا في عنا أعمال جديدة. تفضل. في عنا أعمال جديدة، فكل فترة لازم نستمر نحن، والعمل هو حياتنا، استمرار لنا لوقت بنوقف أو نفكر حالنا وصلنا للقمة فمعناتها انتهينا. فالإنسان عمره ما بيوصل للقمة إلا وقت اللي بيموت، فنحن لازم نستمر دائما ونقدم جديد ونقدم لنا ولغيرنا وللحياة وللأجيال اللي بعدنا. فدائما أنا بقول أني أنا بدي إيش 200 سنة أو 150 سنة. حلو. فهي أعمال اللي بدها تعيش أكثر من هيك. صحيح. فنحن بأعمالنا مننذكر مو بأولادنا شو منورث نحن من قيم ومن أعمال ومن فكر. فهي اللي بتستمر وهي اللي بنبنى عليها وبينبنى عليها الوطن وحتى كل العظماء. نعم. فأسارن هي اللي حضرتك خلدي. يعني فنان تشكيلي حدا من أولادك تأثر فيك ويعني تجه بهذا الاتجاه؟ كل اللي عندي بيحبزوا بيأيدوا وبيشاركوني. بس في عندي أحفاد بنتي شاركوا معي مرتان بالمعارض. فهيك يعني الله يخليهم. أنا بتشكرك جدا الفنان التشكيلي محمد سين حمود، كنت ضيف عزيز على إذاعة أمواج في برنامج بترحلك مشوار. شكرا لك، نورتنا، يعطيك العافية. وشكرا لك، وشكرا لك صوت صباح المذيعة والإعلامية الوطنية المعروفة. وبدي وجه شكر وتحية للفنان المطرب أحمد عبد الحميد المطرب المميز الأصيل، وبشكر كل العاملين من هالمجال الإعلامي بسوريا لأنهم هن جنود كما قلت لدعم هالوطن. والله يحمي الجميع وينصر سوريا بقائد القائد الدكتور بشار الأسد. خايف بكره يصير بيدك أدري.